إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول قصة أصحاب الفيل في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا لحضراتكم جزءا من قصة أصحاب الفيل في الدرس السابق، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا حول هذه القصة لنستخرج ما فيها من دروس وفوائد وعبر. رأينا في الدرس السابق أن عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ ليذهب للقاء أبرهة ليسترد تلك العير التي أخذت منه عنوة من مكة. رأينا أن عبد المطلب قد انطلق ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر، وذي نفر كان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه، ورأينا أن أبرهة قد حبس ذي نفر في اللقاء السابق. فقال له عبد المطلب: يا ذا نفر، وهو كان صديقا له، قال: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ هل تستطيع أن ترد هذا الجيش المعتدي علينا وعلى مكة؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ أنا أسير محبوس عند ذلك الملك، فكيف لي أن أساعدك؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي. يبقى أنيس سائس فيل أبرهة صديق لمن؟ لذو نفر. وذو نفر صديق لمن؟ لعبد المطلب. فقال له: وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك، تطلب منه ما تشاء، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال: حسبي، يعني يكفيني هذا، يعني وهذا ما أريد. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة، يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. قلنا السهل هو المنطقة التي بين الجبال، المنطقة المنخفضة من الأرض، فهو يطعم الناس ويطعم أيضا الوحوش والطيور التي تكون على الجبال. فنجد أنه فيه صفة الكرم وصفة إطعام الطعام. ولا ننسى حديث النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لما دخل المدينة بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أول ما دعا إلى إيه؟ من ضمن ما دعا إليه إطعام الطعام. ولذلك الإسلام حريص على هذا الأمر حتى بالنسبة للبهائم الأعجمية. يعني رأينا الحديث في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بل والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن رجلا عياذا بالله كان يفعل من المعاصي والموبقات الكثير، والرواية كلا الروايتين صحيحتين، رواية جاءت تتحدث عن رجل والأخرى جاءت تتحدث عن مرأة، وكلاهما حدث معهما نفس القصة. وسأقول الرواية المشهورة عندكم وهي رواية المرأة، أن امرأة بغي في بني إسرائيل، كانت تلك المرأة بغي يعني تتاجر في عرضها تحصل على المال من الزنا، فلك أن تتخيل قدر الذنب الذي صنعته. وعلى الرغم من ذلك لما مرت في الصحراء وأصابها العطش الشديد وكادت أن تموت من شدة العطش وشدة الحر، نزلت إلى البئر لتشرب، ثم لما خرجت وجدت كلبا على حافة البئر يلهث الثرى، يعني يلحس بلسانه هذا الرمل الذي على حافة البئر لأنه فيه أثر رطوبة من البئر من شدة العطش، فقالت: لقد وجد هذا الكلب مثل ما وجدت أنا من العطش. فخلعت نوقها، النوق يعني النعل للحذاء بتاعها، ووضعته بين أسنانها، ثم نزلت في البئر وملأته، ملأت خفها بالماء فصعدت فأعطته للكلب سقطه فغفر الله له. فالصحابة تعجبوا وقالوا: يا رسول الله، أولنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطب أجر. عبد المطلب فيه هذه الصفة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنه كان في الجاهلية في الشرك لم يكن مسلما، وهو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، إذن هو مات على الشرك. ولكن نرى أن الأخلاق الحميدة ليس لها علاقة لا بكافر ولا بمسلم، ولذلك هذا مؤصل ومعروف وسنراه في السيرة، مؤصل عند العرب يعلمون هذا. فأول مشهد لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل من الغار، من غار حراء، لما كان يتحنث فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد، والحديث في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في كتاب بدء الوحي أول كتاب صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار جرى على السيدة خديجة زوجته رضي الله عنها فقال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. ماذا قالت؟ ولم تكن على الإسلام ساعتها ولم تعرف من أخلاق الإسلام شيئا، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إيه الأسباب؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وتعين المحتاج وتطعم وتفعل وتفعل، فعددت عليه من صفات الإيه؟ الخير. فهذا مؤصل عند المسلم وعند الكافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكنكم تسعونهم بطيب الخلق أو بحسن الخلق، صلى الله عليه وسلم. فذو نفر أرسل، بعث إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة، يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفعه بما استطعت. فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة. أنيس سائس الفيل كلم الملك أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة، وهو يطعم الناس في السهل. طب انت جاي تكلم ملك في مسألة، ايه علاقة ان انت تكلمه عن هذا الرجل بما فيه من صفات واخلاق؟ فهمت هو بيعمل ايه؟ بيقدم مقدمة للملك حتى يفتح صدره للاستماع اليه ويرقق قلبه باتجاه من؟ عبد المطلب. فرأينا هنا أن أنيسا يعلم يقينا أن الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة ستؤثر في هذا الرجل أيضا، رغم أنه جاء لماذا؟ ليهدم هذا البيت. ولكن الأخلاق، سبحان الله، الأخلاق تسيطر على القلوب. يعني لو أنت عملت الناس بخلق حسن، ما هو النبي قال كده: وخالق الناس بإيه؟ بخلق حسن. فإن خالقت الناس بهذا الخلق. ولا ننسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما دعا إلى الإسلام دعا 13 سنة لإيه؟ للتوحيد، أدي العقيدة، وتعامل معهم بإيه؟ بالأخلاق. وأول كلمة هم قالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ صادق الأمين. يعني اتكلموا عن إيه؟ عن الأخلاق. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك، والله أنا مش عايز أعديها برضو، بس يلا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما احنا اتفقنا أن أنا كل حاجة مش هحاول أعديها. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنصلي ليه؟ جميل، بنصلي علشان دي عبادة لله، ولأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا أيضا، بل قال أن تارك الصلاة لا فرق بينه وبين الكافر، العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأحاديث. طيب بنزكي ليه؟ عبادة برضو. بنصوم ليه؟ عبادة. تخيل أن العبادات اللي احنا بنعملها دي أصلا عشان الأخلاق. إزاي؟ ايه يا شيخ بقى الكلام ده؟ انا عايز افهم ايه دخل الاخلاق في العباده دلوقتي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصيام احنا بنصوم ليه؟ ارجع لقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون، عشان تحصلوا التقوى. اخلاق اهي. طيب الصلاه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة عشان تنهاك برضو عن إيه؟ يعني هتعمل إيه؟ هتحسن أخلاق. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم. أهم حاجة بعد تطهرهم إيه بقى؟ تزكيهم. عارف يعني إيه تزكيهم؟ تحسن أخلاقهم، هي دي معنى الزكاة. تخيل، ما هي إزاي؟ ما أنت لما تيجي تنظر ليها هتفاجأ تلاقي إن الزكاة، ما هي سميت زكاة لأنها تزكي الأخلاق، تزكي فيك خلق الشح والبخل فتقضي عليه. أيضا حب الأثرة وتبدله بالإيثار، إنك بدل ما تؤثر نفسك على غيرك، لا ده أنت آثرت غيرك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاص، حتى لو الحاجة هو محتاجها. ده وهكذا الحج، الحج أشهر معلومات صح؟ فمن فرض فيهن الحج فإيه يعمل إيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا إيه؟ ولا جدال في الحج. الله، تخيل بقى إن الأخلاق، إن العبادات دي في النهاية الصلاة. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. إيه ده؟ لاحظت ولا ما خدتوش بالكم برضو؟ وهكذا. فالعبادات تصب في تحسين الأخلاق، والأخلاق الحسنة تكون سببا وعاملا في قبول العبادات. ايه الكلام بقى الخطير ده؟ يعني لو واحد أخلاقه مش كويسة ممكن عبادات لا تقبل؟ اه ممكن تضيع منه كلها ببساطة جدا. لا يا شيخ بقى، واحدة واحدة، انت علمتنا ان مفيش حد يقول كلمة في الدين الا بدليل، فين دليلك؟ حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش لا فلوس ولا عنده أملاك. قال: لا، بصحح الفكرة بقى. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بعبادات، بص، بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين وأمر بمعروف ونهي عن منكر. لكن أمر بالمعروف ونهي عن منكر دي في رواية غير رواية الإمام مسلم. يعني أقصد أقول لك جاي بإيه؟ بعبادات أهو. فيأتي يوم القيامة، بص بقى الأخلاق: وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، يحصل بقى، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. يبقى ما تجيش تقول لي: والله أصل أنا بصلي وبصوم وبعمل عبادات، لكن في المعاملات كلاهما يصب في الايه؟ في الآخر، وكلاهما يخدم الآخر، وكلاهما سبب لقبول الآخر. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة، وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فيكلمك في حاجته وأحسن إليه. قال: فأذن له أبرهة. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه، مع إن ده ملك، بس لما رأى شكل عبد المطلب قذف في قلبه هيبة من من؟ من عبد المطلب، وأكرمه عن أن يجلسه تحته، ما يفضلش قاعد هو على العرش وهو يقعد على الأرض، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، ما ينفعش برضه يطلعه يقعد معه على الإيه؟ على العرش. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه، جلس على بساطه، والله أعلم، والله أعلم، كأن هذه الهيبة في عبد المطلب لأنه جد النبي، وهو الذي حمل النطفة، نطفة عبد الله التي ستحمل نطفة النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه، ثم قال لترجمانه، الترجمان اللي هيترجم من الحبشة للإيه؟ للعربية: قل له: ما حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان، فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. يعني كنت عالي أوي في نظري لما شفتك، بس دلوقتي بعد كلامك ده أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، يعني سيحميه. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، أعطاه الإبل مرة أخرى. فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال، يعني يحتموا بالجبال والشعاب، الشعب اللي هو منطقة منخفضة بين جبلين، وهنعرفها بعد كده لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب. فكان فعل بهم ذلك تخوفا عليهم من معرة الجيش. المهم ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله. ركز بقى، أنا قلت لكم سؤال قبل كده قبل ما نبدأ نتكلم عن قصة أصحاب الفيل، ليه تحصل في السنة اللي هيتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ماشي، هنلاحظ هنا حاجة غريبة قوي. تعتقد حادث زي حادث قصة أصحاب الفيل ده، هل ممكن إن حد في مكة ما يحكيهاش لإخواته وولاده وقرايبه وولاد ولاده ويفضلوا يحكوها دايما؟ هيفضلوا يحكوها، وهم بيحكوها بقى هيحكوا في ضمن التفاصيل بتاعتها، يعني واحد بيحكي لابنه وابنه هيحكي لولاده وهكذا، الأجيال اللي جاية كلها إيه هتتناول هذه القصة. بس المهم بقى في أحداث القصة دي هيتقال المشهد اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، إن عبد المطلب قام فأمسك بحلق الكعبة ومعه بعض الايه نفر من قريش يدعون الله. الله الله الله، امال فين هبل؟ ما دعوش هبل ولا اللات ولا العزة ولا إساف ولا نائلة، ما دعوش حاجة من دي خالص. فهيبدأوا الناس يقولوا ايه يا ابني ده حصل قصة بتاعت الفيل وأبرهة. فيقوم الواد يقول له ايه الفيل ده، ايه الفيل ده يابا؟ يقول له الفيل ده حاجة ضخمة، ويبدأ يحكي له، يقول له طب وبعدين عملته ايه؟ يقول له وبعدين قام عبد المطلب مسك باب الكعبة وبدأ يقول ايه يا رب. فيقول له يا رب فين رب ده؟ فيقول له رب الله اللي في السماء. فهم يقول له طب امال هو ليه ما دعاش هبل اللي هو اعظم الالهة بتاعتنا؟ يقول له يا ابن اصل مش هينفع يعمل حاجة هنا، لازم ندعو اللي في السماء بس. فده كله تمهيد عشان لما يجي النبي بعد كده يقوم يقول لا إله إلا الله تقوم ترتبط الفكرة في الأذان، يقوله صح ما نفعش في الموضوع ده غير مين. فهمتها؟ فقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة أنشد شعرا وقال لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. أنا قدرت أمنع الإبل بتاعتي، أنت امنع يا رب بيتك. لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ده كلام واحد مشرك، تخيل. بس هنا في اللحظة دي ايه بقى؟ تحس ان هنا الرغبة كلها واللجوء كله لمن؟ لله وحده. قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، يعني تركها، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا، يعني احتموا، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول الكعبة، لدخول مكة لهدم الكعبة، وهيأ فيله وعبى جيشه، عبى الجيش يعني جهز الجيش، وكان اسم الفيل محمودا. إيه ده؟ تصدق إن في بعض الناس بتسمي ابنها محمود ويقول لك ان محمود ده هو اسم من اسماء النبي؟ صحح بقى المعلومة، ليس من اسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لي اسماء خمسة، انا محمد واحمد والماحي والعاقب والحاشر. فالفيل كان اسمه محمود، وأبرهة مجمع لهدم البيت، خلاص واخد قرار، ثم الانصراف إلى اليمين. فلما وجهه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي. فاكرين نفيل؟ ها؟ اللي كان قال له ما تقتلنيش يمكن أنفعك، خدني معاك في جيشك، فاكرينه؟ هنا بقى لما جت لحظة الصفر ولحظة انه هيهدم الكعبة أبرهة، جري بقى نفيل ده وهو أسير. أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محمود، يعني اجلس ولا تهدم الكعبة، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. طلع يجري فين؟ في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى، رفض الفيل، فضربوا في رأسه بالطبرزين. والطبرزان هي آلة معقفة، عارف انت الحديد اللي عند الجزار اللي بيشيل على اللحمة الخطاف دوت، او هو ده حاجة زي كده. وقال السهيلي طبر هو الفأس، وذكر الطبرستان بفتح الباء وقال معناه شجر قطع بفأس، ايا كان حديدة معكوفة شجر مقطوع بالفأس، ايا كان المهم ان هم بدأوا يضربوا مين؟ الفيل في رأسه ليقوم فأبى ورفض، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى. يعني بدأوا يضربوه ببعض العصي في كل قطعة في إيه؟ في جسده، فرفض برضو أنه إيه؟ يقوم. فوجهوه راجعا إلى بلاد اليمن فقام يهرول ويجري، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك في الأرض. يعني الفيل، خلي بالك الرجل اللي هو مشرك دوت كلم مين؟ كلم الفيل، بس عنده يقين ها في الله عز وجل، وده كافر مشرك. والله أنا بتعجب لمواقف المشركين، عندهم بعض اليقين اللي مش عند كتير من المسلمين للأسف الشديد. كلم الفيل وهو إيه؟ يحسن الظن بالله أن الله عز وجل سيجعل هذا الفيل يستجيب لأمره. وما تتعجبش من هذا الأمر، إن بعض الحيوانات وبعض الطيور وبعض الحشرات بعض المخلوقات قد تستجيب لأمر الإنسان، وده إن شاء الله هنقوله ونبينه إما في خطبة الجمعة القادمة أو اللي بعد كده. المهم برك الفيل، امتنع أن يهدم الكعبة، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان. الخطاطيف طيور سود، عارفين أنتوا في بعض العصافير كده بعض الناس بيسموها خفافيش، هي مش خفاش، هي عصفورة، طيور صغيرة تبقى لونها اسود كده تشبه الخفاش، هي الخطاطيف دي برضو ايه؟ طيور سوداء. خطاطيف يبقى واحدها اسمه ايه؟ خطاف المفرد. والبلسان قال ابن الأثير قال عباد بن موسى أظنها الزرازير، يعني عصفير الايه؟ الصغيرة. تخيل بقى عندما لم يرسل الله عز وجل إليهم في نوع كده من الديناصورات، ربنا يذكرني اسمه، يعني اسمه تراتانوراس تقريبا حاجة زي كده، اللي هو الديناصور الكبير اللي بيطير دوت، اللي وجدوا بعض الحفريات بتاعه ده، ما أرسلش عليهم ده، ولا أرسل عليهم مثلا نسور ولا حديات ولا حاجة من الطيور الضخمة، ده إيه؟ زرازير، يعني عصافير صغيرة، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه. طيارات، ها عارف انت طيارات بقى، بس ايه؟ ما تقولش شبح ولا تقولش خارقة للصوت ولا غير، دي طيارات محملة بقنابل بس قنابل وقذائف منين؟ من جهنم عياذا بالله. كل طائر منهم يحمل في منقاره حجرا وفي رجليه حجرين امثال الحمص والعدس، في حجم الحمصايه وفي حجم الايه العدس. لا تصيب منهم احدا الا هلك، وليس كلهم اصابت، ما اصابتش الناس كلها. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. عايزين يقولوا له الحقنا، انت اللي عارف، انت كلمت الفيل وطلع الفيل استجاب برضو ليك، ودلوقتي هنموت، انت زي ما انت عارف البلاد والمخارج بتاعت البلاد ومداخلها، دلنا نرجع ازاي لليمن، مش عايزين نقعد هنا خالص. لأنهم شافوا مشاهد، عارف المشاهد دي؟ فجعلهم كعصف مأكول. انت بتقراها بس مش فاهم هي ايه الآية دي، عارف معناها ايه؟ الحجر عياذا بالله كان ينزل، وبعدين مسومة، عارف يعني ايه مسومة؟ يعني مكتوب عليها اسم الشخص، يعني تنزل ما تروحش على واحد تاني، هو محددة ليه، هو تنزل على راسه تدخل في جسمه عياذا بالله وتخترقه. بعد ما تدخل فيه تبدأ بقى كل أعضاءه تتقطع، متخيل؟ ويتفتت زي ايه بقى؟ كعصف مأكول، زي ورقة الشجر لما تقع من على الشجرة وتجف، وبعدين تاخدها انت تهشها في يدك، او كورقة الشجرة الخضراء تأكلها البهيمة ثم تتحلل في معدتها ثم تخرج فتاتا مع البعر. تخيل الناس كانت بتحصل في المشهد ده. فلذلك التانيين قالوا ايه؟ لا الحقنا يا حبيب، عاوزين ايه؟ نفر ونرجع لليمن. فقال نفيل حين راى ما انزل الله بهم من نقمه عليهم، قال اين المفر والاله الطالب؟ هتروحوا منه فين؟ اين المفر والاله الطالب؟ والاشرم المغلوب ليس الغالب. والله العظيم انت ما بتتعجبش معايا على ده كلام ناس مشركين ازاي؟ انا والله بتعجب. اين المفر والاله الطالب؟ هتفر منه فين؟ اينما تذهب، بص ربنا قال كده، اينما تكونوا ها يدرككم الموت، والموت ده مخلوق من مخلوقات الله، طب فما بالك بالله بقى. فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مهلك على غير كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده. شوف هما كانوا جايين بجيش جرار من بلاد اليمن، ماشيين يمروا بالبلدان ويأخذوا بعض الأسرى من كل البلدان، وكل البلدان طبعا في مكة وبلاد وشبه الجزيرة العربية بتتعجب ايه هو المخلوق دوت اللي هو الفيل، فكلهم شاهدوا هذا المشهد العجيب. طيب ربنا ما يعديهاش، يخلي أبرهة وهو راجع يحصل موقف يرى هذا الموقف كل هؤلاء الناس الذين عظموا جيش ايه أبرهة. ثم ما هم دلوقتي كده برضه يقعد يقول لك لا ده الجيش الذي لا يقهر، لا ده ما اعرفش ايه، لا، وينسون قدرة الله تبارك وتعالى. وخرجوا به معهم، خرجوا الجيش بأبرهة معهم، تسقط انامله. تخيل بقى هو ماشي في الطريق، عقلة من عقلات صوابعه تقع في الارض، ويمشي كم متر تقع عقلة تانية، ويمشي يعني تفكك في الطريق على ما وصل، يعني كل مكان كان جاي عليه بكبره وجبروته ويظهر قوته وتحديه لله، شهدت تلك الأرض عودته وهو مقطع ممزق إردا. فكانت تتساقط أنامله أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة، المدة عارفين اللي هو القيح والعياذ بالله، قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. شوف الكتكوت اللي لسه طالع من البيضة، شوف بيعمل ازاي، اهو كده. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، صدره اتفتح وقلبه ظهر. يعني ايه؟ هنا بقى بيبي عرفت ليه بقى المشهد ده يحصل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان هنا تبان بقى قدرة الله تبارك وتعالى، ويبان بقى أنه لا إله إلا الله. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عليهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى يا محمد؟ يرى إيه؟ هو كان ولد أصلا، بس تصديق لكلام ربك إنه رأى بعينه. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وقال: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كنت الأصل فيكم ما دام ربنا سبحانه وتعالى أعطاكم هذه النعم، كان الأولى بكم تعملوا إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت، مش تعبدوا الهبل وتعبدوا الأصنام. رب هذا البيت، ليه قال رب هذا البيت؟ هو ده رب البيت اللي حمى البيت، مش الأصنام اللي حمت البيت، ولا أنتم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف أبرهة وبطشه، وأطعمهم من جوع وسقاهم بأثر دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ودي نعمة امتن الله بها على قريش، نعمة عظيمة نتكلم عنها في اللقاء المقبل إن شاء الله أيضا، ونتكلم عن زواج عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، لنتحدث بعد ذلك عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعمق بقى في داخل السيرة. كل ده كان مقدمة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا يا شافي، اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.